الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في حياتنا في قديم أو حديث. الحمد لله على نعمة المعافاة بالمال والأهل والولد، الحمد لله على نعمة الأمان في الأوطان. اللهم إنا نحمدك حمد الشاكرين، اللهم إنا نحمدك حمد الصالحين، اللهم إنا نحمدك ونثني عليك الخير كله، نحمدك بما حمدك به الصالحون، ونحمدك بما حمدك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فلك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والعظمة له والكبرياء له والثناء له والجبروت له، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه ونرجوه أن يحفظنا في أوطاننا، وأن يحفظنا في أبنائنا وبناتنا، وأن يحفظنا في أنفسنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد خير خلق الله على الله، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت عنها الغمة وتركت فينا كتاب الله وسنتك، فمن تبع هديك وسار على هديك وعلى سنتك فلح، ومن خاب عن هديك وعن سنتك خسر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيينا ويميتنا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى الإمام البخاري رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط بيده الشريفة مسك عودا وخط في الأرض مربعا، ثم أخذ خطا من داخل المربع ومده إلى خارج المربع، ووضع عن يميني وعن يسار هذا الخط داخل المربع خطوطا صغارا، وقال صلى الله عليه وسلم: الخط بتاع المربع ده والخط الطويل والخطوط الصغيرة اللي داخل المربع. فيشرح النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يفعله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخط الطويل الخارج من جوه المربع وخارج المربع هذا هو الأمل الذي يحيا الإنسان عليه، وأما الخط الذي يحيطه المربع فهذا هو الأجل، وأما الخطوط الصغار فهي المصائب والمحن التي تعرض على الإنسان. أوجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإنسان في حياته لا بد أن تصيبه بلاءات كثيرة ومصائب عدة، فحياتك كلها ابتلاءات، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقسم رب العزة عز وجل على أن الإنسان خلق في كبد، خلق في عناء، خلق في مشقة، فتعرض عليه المصائب وتعرض عليه البلاوي وتعرض عليه المحن، الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يهتدون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم أصابتهم البأساء والضراء؟ إذا الإنسان في حياته لا بد أن يتعرض إلى هذه النحن وأن يتعرض إلى هذه المصائب. واختزل النبي صلى الله عليه وسلم فماتت أولاده، ماتت بناته وماتوا أولاده الصغار ومات أبوه وماتت أمه ومات جده ومات عمه وماتت زوجته، فكل هذه كانت محن على النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان النبي هينا على رب العزة عز وجل حتى يصيبه بهذه المصائب. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشبع، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر الهلال والهلالين والثلاثة، يعني الشهر والشهرين والثلاث أشهر، ولم يوقد في بيت رسول الله نار، ما طبخوش، فكان غالب طعامه الثور والماء، ما كانش بياكل وما كانش بيشرب زي ما احنا بناكل وبنشرب، فكان الحرمان في الدنيا وارد. وحتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجده متكئ عند المنبر وجنبه على الأرض وقد علم الحصى في جنبه صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر وقال: يا رسول الله، ينعم كسرى وقيصر وهرقل، ينعمون بالدماغ والحرير وأنت يعلم الحصى في جنبك يا رسول الله؟ قال: لو قال غيرك هذا يا ابن الخطاب إن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. إذا الإنسان لا يحسب إن الغنى أو الجاه أو السلطان هي للحياة وهو ده النعيم. يقول ربنا عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانت. كلا، ليس هذا صحيح، هذا حكم الإنسان. كلا، إن ربنا نعمه أبدا. الإنسان في حساباته غير حسابات ربنا عز وجل. ولذلك سنأخذ القصة التي رواها الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم ملك من الملوك وكان له ساحر. فقال الساحر للملك: إنه قد كبر سني. النبي بيحكي لنا القصة دي، بيقول القصة دي عن أحد الملوك، فبيحكي الناس بيروي هذه القصة للصحابة ونحن نقولها عليكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كان في من قبلكم ملك من الملوك وكان عنده ساحر. فقال الساحر يوما للملك: إنه قد كبر سني وأخشى ما أخشى أن أموت ويموت معي السحر، فأرسل لي غلاما وأعلمه السحر حتى يكون خريفة لي. فعرض الغلمان على الساحر واختار منهم غلاما نبيها ذكيا، فأخذ الغلام يتردد على الساحر يعلمه السحر. وفي طريقه إلى الساحر كان الغلام يمر على راهب، فجلس إليه يوما يستمع، فأعجب الغلام بكلام الراهب، فتأخر على الساحر يوما فضرب الساحر الغلام، فلما عاد إلى البيت شكى إلى أبويه فضربوه. فلما كان من غده ذهب إلى الراهب وقال: ضربني الساحر لأني قد تأخرت عليه، وضربني أهلي لأن الساحر قد ضربني. فقال الراهب للغلام: إذا أتيت الساحر فقل له حبسني أهلي، وإن أتيت إلى أهلك فقل له حبسني الساحر. وإذا بيوم والغلام في طريقه إلى الراهب تعترض الناس دابة عظيمة، قال الإمام الترمذي أنها أسد في حجم كبير. فقال الغلام: اليوم أعرف الراهب على حق أم الساحر؟ فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب إليك أحب من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. ثم رمى الحجر فماتت الدابة، وصار أمر الغلام بين الناس أمرا عظيما. فلما عاد الغلام إلى الراهب وقص عليه ما حدث، قال الراهب للغلام: يا بني إنك اليوم صرت أعظم مني، وإنك ستفتتن، فإن افتتنت فلا تدلهم علي. وصار أمر الغلام بين الناس يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي الناس من كل داء ومن الأدواء. وإذا برجل أعمى عند الملك يسمع بخبر هذا الغلام، في أن هذا الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويرد على الأعمى بصره ويشفي الناس من داء الأدواء. فقام جليس الملك وجمع أموالا وذهب بها إلى الغلام، فقال: أيها الغلام، إن هاهنا ما جمعت هو لك إن أنت رددت علي بصري. فقال الغلام لجليس الملك: إني لا أشري أحدا، ولكن فلتؤمن بالله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله لك أن يرد عليك بصرك. فآمن الرجل، فلما آمن دعا له الغلام في أن الله عز وجل يرد عليه بصره، فرد بصره فصار يرى. فلما عاد إلى الملك وجد الملك أن جليسه قد رد عليه بصره، فقال: من الذي رد عليك بصرك وقد عميت؟ قال: الذي رد علي بصري هو ربي وربك. فقال: ألك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فما زال الملك يعذب جليسه حتى دل على الغلام، فأتي بالغلام إلى الملك فقال له: أيها الغلام، لقد صار من أمرك أمرا عجبا، إنما تعلمته من الساحر صار أمرا عجيبا، تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي الناس من داء الأدواء. فقال: إني لا أشفي أحدا، ولكن الله عز وجل هو الذي يشفي، فإن ربي وربكم الله. فلا زال يعذبوه حتى دل الغلام على الراهب، فأتي بالراهب فقيل له: ارجع عن عبادتك بالله واعبد الملك. فرفض، فأذن بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى نشر إلى نصفين ووضع شقاه على الأرض. ثم قالوا لجليس الملك: ارجع عما تعبد. قال: لن أفعل. فوضع المنشار في مفرق رأسه فنشر حتى سقط شقاه على الأرض. ثم قيل للغلام: ارجع عما تعبد. فقال: لا. فقال الملك لجنوده وحراسه: اذهبوا بهذا الغلام إلى قمة جبل وساوموه، فإن عاد فأتوا به إلي، وإن لم يعد فألقوا به من الجبل. فصعدوا به على قمة جبل وهم يساومونه على أن يعود إلى عبادة الملك، فرفض. فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوا وماتوا جميعا، وعاد الغلام إلى الملك يمشي. فلما عاد إليه قال: ويحك، ماذا فعلت؟ قال: دعوت ربي أن يكفنيهم فكفنيهم. فقال للحراس: خذوه وضعوه في قرقور، حاجة شبه القارب، واذهبوا به إلى عرض البحر حتى إذا انتصف بكم البحر وعاد عما يدعو فعودوا به إلي، وإلا فأغرقوه. قال: فذهبوا به، فلما كانوا به في منتصف البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتجف القارب فغرقوا وعاد على الماء إلى الملك. فقال: ما خبره؟ قال: أيها الملك، إنك لست بقاتلي، ولن تقتلني حتى تفعل ما آمره بك. قال وبماذا تأمر؟ قال أجمع الناس. فجمع الناس. قال فإذا جمعت الناس فخذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام واطوف السهم تجاهي فإنك ستقتلني ها هنا. وأشار الغلام بإصبعه إلى فضله فأخذ الملك سهما من كنانة الغلام ثم قال بسم الله رب الغلام ثم نزع السيف فوضع السهم حيث أشار الغلام فأشار الغلام فطرح مكان السهم فمات فآمن الناس جميعا. فقال من حول الملك لقد وقع بك ما كنت تحذر لقد آمن الناس وكفروا بك ماذا أنت طالب؟ قال أشير علي. فأشاروا عليه فقالوا اجعل أقاليد على مسالك الطرقات. فأخذوا يحفرون الأرض ويضعون فيها حطبا عظيما وأوقدوا فيها النار وأخذوا يعرضون الإيمان على الناس إن آمنوا بالملك لم يضعوهم في هذا السعير وإن آمنوا فضعوهم. فأخذ الناس يعرضون فيؤمنون بالله فيضعونهم في هذه النار حتى كانت أم ومعها غلام صغير. فلما أرادوا أن يأخذوا منها الغلام وقذفوه في النار فالأم أصابها الخوف وقد وضعوا غلامها في النار. فحينما أتوا ليأخذوها ووضعوها مع ابنها فقاعدت وكأنها قد تباطأت فسمعت صوتا من النار يناديها أن يا أمه تقدمي فإنك على الحق أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. هذه القصة هي قصة أصحاب الأخدود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة الطويلة للصحابة حتى يعلموا ما كان يحدث في الأمم السابقة. ذكر أهل التفسير أن هذه القصة قد حدثت في القرن الخامس الميلادي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 100 إلى 200 سنة. فالقصة يرويها النبي صلى الله عليه وسلم ويحكيها للصحابة ونحن نقصها عليكم حتى نتعلم منها الدروس والعبر. العبرة الأولى انظر إلى الغلام الذي أراد أبواه أن يعلمه. الابن ذكي ونبيه فلا بد أن يتعلم الابن فيتعلم إيه؟ فيدور يعلمه أفضل حاجة يعلمه إيه؟ السحر علشان يسحر عشان الملك يستفيد. الملك بيستفيد من السحر بإيه؟ بيسحر له بيعمل له كل اللي هو عايزه. فهي مصالح مشتركة ما بين الملك وما بين الساحر. فيتعلم ده دائما أصحاب المناصب يحتاجون إلى قوة أخرى كي تساندها وتعاونها. فشعر إن هو هيبقى الجانب القوي في حياته يموت ويضعف لابد أن يكمل المسيرة فيجيب غلام يعلمه. فتنتبه لابد أن تنتبه. فلما جاي يعلم الغلام انظر إلى الغلام بقى طب الغلام قصته ايه الحكاية؟ اخر قصة الغلام مات وهنعرف الغلام ده ازاي يعمل كده وانظر الى الاطفال لما بتبقى ذكيه ويبقى عندها نباهه، وهو ماشي رايح للساحل سمع الراهب. والرهبانيه لم تكن في الامم السابقه، الرهبانيه ابتدات مع النصارى، ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم. اذا اصحاب الرهبانيه هم النصارى، فكان الراهب العابد. فالراهب العابد لما الابن او الغلام عد عليه واستبعده، وكان كلام الحق اذا سمعه اي انسان فيه خير لان الى هذا الجانب. الولد لما سمع الكلام الكويس الذي يتعلق بالله عز وجل ورب العالمين وبيكلمه عن الايمان وبيكلمه عن التوحيد، قلب الغلام عشان قلبه طاهر قم يسمع الكلام ده يحب اليه، لان قلبه لم يتلوث بالدنيا. يبقى الغلام قلبه صافي لما سمع كلام الراهب يحدثه عن الله عز وجل وعن جلال الله وثنائه. الغلام بقى بينه وبين كلام ربنا حنين، فرحب ان هو يستمع الى امر الراهب، فبقى صار فيه حب محبه بالله، وحب يستدل على هذا الاحساس اللي جواه لما مسك الحجر يقول ايه؟ اللهم ان كان اليك امر الراهب احب اليك. ليه الغلام ما قالش اللهم ان كان امر الساحر افضل اليك؟ فقدم الراهب محبه وقدم الحب، ما قدمش الكره. وكان الاطفال الصغيرين دايما ارسلته ما بتقولش غير الكلام الطيب. اللهم ان كان امر الراهب احب اليه، فاراد معجزه، اراد دليلا على ان امر الراهب امر صح. يبقى ده لفته على ان الاطفال اطفالنا لما تربي ابنك انت على الطهر وعلى النقاء هتاخد منه نتيجه ممتازه، هتاخد منه مر من ربنا عز وجل، تاخد منه معجزه. المعجزه حدثت ان الغلام يمسك الحجر ويرمي بيه الدابه ويقتل بيها الدابه ويبقى الامر عنده يشفي ويبرئ الاكمه والابرشه ويشفي الناس من كل داء. شفت امر الغلام بقى عامل ازاي؟ ادي التربيه وادي النقاء وادي الطهر وادي الايمان. لما تربي ابنك على حفظ القران الكريم، لما تربي ابنك مش على الكذب ويلتقط بالتليفون قول له بابا مش موجود. فلما تربي ابنك على الغش وعلى الكذب يبقى انت بتكمل مسيره الايه؟ مسيره الذنب. طب ما كفايه انت وطلع ابنك على الصلاح. يبقى نهتم باولادنا ونهتم بشباب. احنا النهارده بنعين على شبابنا اللي هم بيعملوا وبيخدوا ويسووا، ما احنا اللي ربيناهم، ما احنا اللي سبناهم، او احنا ما ربيناهمش سبناهم للناس يعلمهم. فالنهارده انت بتشيل مساوئ سلبيتك، بتشيل مساوئ تقصيرك. يبقى لما تربي صح هتبقى النتيجه صح. فاتعب شويه في التربيه تقوم تاخد الثمار قريب جدا. لكن لما نيجي نسيب شبابنا ونسيب ابنائنا وبناتنا ونسائنا وما نعلمهمش، انت اللي هتتجازى. هتشوف المصايب في الدنيا وتشوف الاثام والذنب في الاخره. فما تضيعش نفسك، دور على ابنك وعلى بنتك وعلى زوجتك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما تقولش انا مين او انا ده، لازم تسال نفسك. اتجوزت ليه؟ خلفت ليه؟ اشتغلت ليه؟ شلت امان دكتور او شلت امان مهندس او ضابط او مدرس او محامي؟ الامانه لازم تقوم بيها. وكذلك امانه الابوه وامانه التربيه. يبقى الابن كان صالح والابن احب امر الراهب، هذه الامر. الامر الثاني، الراهب قال للغلام قال له اكتب، لو ابوك سالك وامك سالتك انت كنت عند فين ولو كنت عند الساحر، ولو الساحر قال لك انت كنت فين اكتب ولو كنت عند ابويا وامي. طب هل الكذب مباح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا اعدهم كذبا. النبي بيقول فيه ثلاث حاجات لا يعدهم كذبا، ايه هم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال يكذب الرجل على زوجته، ويكذب الرجل ليصلح بين اثنين، ويكذب الرجل على الأعداء. العلماء صدقوا قالوا في كذب مباح وفي كذب مندوب وفي كذب يعني لا بد أن تكذب اللي هو الكذب على الأعداء، يقول لك مثلا عندك كام طيارة، عندك كام غوارة، الجنود بتاعتك فين، لا بد أن تكذب. هنا في أمر واجب عليك أنت تكذب، ما ينفعش تقول لنا إيه أنا مش حاكم أقول الصدق، هتأثم لو قلت الصدق تأثم. وحديث حاطب بن أبي الدعاء سنعرض إليها إن شاء الله في الجمعة الأخرى عن إيه، عن قصة إن المفروض إن الواحد يكذب ولا يقول إلا صدقا. فحالة الحرب لا بد أن تكذب، تقول لا ما أعرفش أو في أو تضللهم، يبقى هنا الكذب واجب. أو تكذب بين اثنين فتقول والله ده امبارح كان بيتكلم عليه ده ما شاء الله ده عمل ياما، عمل معايا معروف وعمل معايا كلام كويس، انا ما شفتش منه كل خير، هو ما قالش الكلام ده. فانت تصلح بين اثنين فهنا تؤجر. وايضا يكذب الرجل على زوجته، بس ما قلناش بقى انا هكذب عليك عشان النبي قال لي كده، لا ما تبقاش يعني يبقى الموضوع فيه تلطف يعني، ولا يعني الكذب الذي ليس فيه ضرر لكن ما ياخدش حقها وياخد فلوسها او ياخد مثلا كذا ويكذب عليها، لا مش ده كده بقى يعني. برضه الناس تاخذ الكلام على المحمل الايه، على المحمل الصح. يبقى يكذب عليها في الامور اللي هي ممكن ايه، يقول لها ما شاء الله انا شفتك النهارده قمر ما شاء الله، يعني نص قمر مش قمر قوي يعني، بس ماشي هيقبل او هيبقى في موده وفي لطف. الفستان ده عليك جميل قوي، هو الفستان ما ينفعش خالص، بس يعني بيكبر بخاطرها يراضيها، يبقى يحسن اليها بكلمات طيبه وبيبقى فيه ولد. لكن هي قد لا تستحق ذلك، لكن ده من باب الذي لا يعد كذبا. يبقى هنا الراهب لما قال الابن اكذب كان الكذب ان هو لا ينفع عليه الضرر من ابيه او من الساحر، فبيدفع عنه ضررا بهذا الكذب، لكنه ما خدش حق حد، ما ظلمش حد، ولكنه كان يدفع به الضرر عن نفسه. يبقى بتقرا حديث النبي وتبتدي تستنبط منه هذه الجماليات وايه اللي يجوز ام لا يجوز. يبقى دي التربيه بتاعتنا. فهذا الغلام قد كذب على ابيه وامه وكذب على الساحر لدفع الضرر، ولم يحل محل يعني ما قالوش بقى ان الكذب حلال على كافه الايه المستويات. ايضا انظر الى الملك، يعني جريش الملك ده صاحبك ده حبيبك، يقعد معاك وياكل ويشرب معاك، حبايب بنته، لكن اول ما تعارضت المصالح قتله. يبقى انت صاحبي وحبيبي، بصرك رجع لك، مع اول اعتراض على المصالح قال له انا مش انا ربنا ولا ايه، قال له انت مش ربنا اللي شفاني ربنا، لا انا انت كده ايه، انت كده مش صاحبي، انت لازم تيجي معايا في الايه في الضلال، لازم تيجي معايا في الايه في الكفر. فلما الصاحب اعترض ايه اللي عمل فيه، قتله. وتبتدي انت تدور في اصحابك مين اللي بيشوفك على طريق الخير وكاره ليك الخير، مش حابب الخير فيه. يبقى الصاحب يبان انت لما ليك على الخير هم يدلك على الخير، تعالى نصلي، تعالى نعمل خير، تعالى مثلا ربنا كرمنا بس شويه مثلا ايه مبللين ثلاثه كانوا وزعوهم على الناس الغلابه، ما تيجي يا عم الحاج نصلي لنا ركعتين نصومه بكره كده، يبقى دايما في خير. لكن لا طب تعالى ادي فلان حقه، ده فلان يا راجل حق ايه بتاع مين ده، هو ياما عمل، لا يبقى دايما بيبان الصاحب. تعالى مثلا ناخده ممكن نتفرجوا مثلا على كذا او نشربوا كذا، دايما الصاحب هيبان فين؟ هيبان عند الخير والشر. فجريش الملك ايه اللي حصل له؟ مات، قتل اول ما تعرضت المصالح. الحاجه الثانيه ان خد بالك ان الملك قتل الصاحب وقتل الراهب ولم يقتل الغلام. قالوا لهم اذهبوا بيه ويكونوا فوق الجبل، طب ليه ما قتلوش وريح؟ ما ينفعش، لازم يلغي فكره الايمان عند الناس، لان الناس بدات تاخد فكره دي ايمان، فالولد الغلام ده اصبح مصدر شوشره. فاحنا جبنا الولد وقعدنا معاه واقنعناه ان هو ايه يعلن عن هذا الايمان، ونقول لهم بصوا شفتوا الولد ايه، الناس الراهب مات والصاحب مات، بس الولد قال الكلام ده ما حصلش، مفيش ايمان ولا حاجه. فكان عاوز ياخد اجابه من الغلام عشان خاطر ما ينتشرش امر الغلام والناس ما تعرفش ان ده حصل، فكان عاوز دايما يعني موصي على ان هو القضيه بالنسبه له ما تنتهيش عند الغلام. فقال لهم روحوا بيه ارموه من فوق الجبل، ارموه في البحر، غرقوه، بس مفيش قتل. يبقى كأن الكافر أو الضال دائما في حاجة في ذكرى بالنام. الغريب بقى في الموضوع ان الغلام لما اتخذ يوم الجبل رجع للملك تاني. طب الغلام دي ما خدش بعضه مش ده عايز صغير عنده 12 13 سنة وشايف ان الملك له فضول نور على الجبل والولد رجع ليه. حاجة تلفت النظر. طب ما يبقى تاخد بعضك وتروح او تسيب البلد وتمشي وتسيب القضية وربنا سبحانه يحلها من عندك. ليه تعب نفسك يا ابني كده وترجع له تاني عشان يقتلك؟ انت مصر بقى يعني مش اول مره بقى وثاني مره كمان وجاي يمشي على الميه وجاي له قال لك لن تقتلني. وكان الغلام يرد على الرجاله اللي في كل زمان ومكان يتسمون رجالا وما هم برجال اصحاب المبادئ واصحاب القيم اهل المعروف الناس اللي الخير قلوبها في عقولها مش ممكن تتنازل عن الخير مش ممكن الدنيا تغيرهم. الموت مش الفقر الموت ما يغيرهمش مش الفقر. الغلام معروف ان هو هيتقتل هيترمى من على الجبل هيموت والولد عنده مبدا. احنا في رجاله كتير قوي بس ما عندهاش مبادئ. في رجاله كتير قوي ما عندهاش صبر على العباده. في ناس كتير قوي تدعي الايمان لكن الغلام بيقول لهم انا غلام صغير بس انا عمري ما هتنازل عن طاعه ربنا عز وجل ولازم ابين الحق. ادي الغلام. فالكلام ده للشباب وللرجاله واصحاب المبادئ لازم بقى ايه بس عندك كلمه وقد كلمتك. ايه كلمتك؟ مش في الباطل في الحق. كلمتك لما تصلح بين الناس. كلمتك لما تصلح بين اخوك واختك. لما تصلح بين جيرانك. لما تصلح بين زمايلك في الشغل. تبقى عندك قوة الإيمان. ودي ما تجيش بالكلام، تيجي من القلب. والدليل على دوت إن الغلام ما يملكش الجبروت والسلطة. ومع ذلك الإيمان ربنا معانا. الحاجة الثالثة أو الحاجة اللي بعد كده يعني إن الغلام ما نسبش الفضل لنفسه. لما جاء جريس الملك بيقول له أنا جبت لك هدايا قد كده وإنما جمعت ها هنا هو لك إن رددت علي بصري. الغلام قال له لا ما قالوش بقى أنا هرد لك بصري. قال له أنا لا بوش فيه ولا بوضر ولكن آمن بالله تعالى فإن آمنت بالله تعالى شفيته. لا ما حصلش. أما قال له إيه؟ إن آمنت بالله دعوت الله لك. معين الولد يشفي ويبرئ الأكمه والأبرص والأعمى ويشفي الناس من داء كل داء. بس الولد ما نسبش الأمر لنفسه. بيقول له آمن بالله وأنا أدعي لك ربنا وترك الأمر للدعاء. ما عملش بقى نفسه شيخ المشايخ وبيدعي للناس كلها أنا أشفي دوت وتعالى أدعي لك وأرقي لك. بص الغلام عمل إيه؟ بص التواضع امام نعمه الله عز وجل على هذا الغلام. انكار الذات كله بتاع ربنا. ادعي لك ربنا يشفيك، ادعي لك ربنا يديك، لكن انا مش بايدي حاجه، مع ان المعجزه بايده، رمى الحجر وقتل الدبه ومسح على الاعمى والمحرم والاعمى عشان شوفي وهكذا، لكن الغلام مصر على ان يقول سادعو الله لك. وشرط ان انا ادعي لك ان انت تؤمن بالله. الغلام بيدينا دروس في التوحيد. بتروح للدكتور. رحت للدكتور امبارح ما شاء الله عليه. لولا الدكتور كان ولا حصل له حاجه. يا راجل لولا الدكتور. ما الدكتور نفسه كان ممكن يصاب بنفس المرض. مين من الذي شفاك؟ مش الدكتور. مين اللي سترك وما وقعتش امبارح؟ الله. مش السن اللي ملكت فيه. مش الكلب اللي هو حرام مشي. انت ليه بتشرك مع ربنا كل حاجه بس؟ فوض الامر لله. مين اللي كرمني؟ ربنا. مين اللي رزقني؟ ربنا. الناس اسباب. شايف الغلام بيعمل دروس في ايه؟ ايه الغلام ده؟ الغلام بيمشي بيحط ايده على الاعمى الاعمى يرتدي اليه بصره وهو مع ذلك يقول ايه؟ ادعي لك ربنا. يبقى الغلام عنده توحيد عالي جدا. الأولاد مش خايف من حاجة ولا بيتذهب حاجة. إيه الغلام ده؟ هل أولادنا زي الغلام ده؟ هل أولادنا عندهم نفس الإيمان ده؟ ولا إحنا أولادنا كبروا ودخلوا الكلية وما بيصلوش؟ أو بنتي ما شاء الله تسمع الأغاني ما انفرقت، أو بنتي بتلبس وطلع من بحش خطر بس اللي تتجاوز بس لحد لما تتخطب وكلام من ده. فين الإيمان؟ وبعدين نشتكي نقول لك أصل ربنا مش واقف معانا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أصل ربنا، أصل بص إلى نفسك، بص إلى أحوالنا. إخواننا الإيمان ضعف، الإيمان بقى قليل، والناس معذورة بإن دايما المنبهين هم ياخدوا من بين الناس بقوا قليلين، والناس دلوقتي في فتن بتسمع كلام واحد مش عاجبه آية في القرآن، واحد مش عارف مش عاجبه إيه، وده بيحضر على القرآن وده بيحضر على البخاري وده بيحضر على مسلم وده مش عارف بيتكلم فاضي في أصول الدين وده يهبل وده يعمل كذا. الناس بقت خلاص في حيرة من أمرها، لكن نور الله عز وجل يأتي إلى الإنسان مهما كانت أو غلام مع ملك يعبد وساحر والدنيا كلها، ومع ذلك ربنا عز وجل ما سمحش. غلام. الموضوع الأكبر من كده في أمر الغلام إن الغلام يقول للملك وخلي بالك مش هتتكلم. إيه الإيمان اللي ولد فيه ده؟ جاب الإيمان ده منين؟ الغلام ده لازم نقف عنده، ده عايز دور من محاضرة لوحده يقول له مش هتقتلني، إنك لن تلقاني. يعني الغلام مش رسول ولا نبي مرسل ولا هو القادر ولا هو مر من قول العزم الرسل. ايه الغلام ده؟ ويقول له خلي بالك مش هتقتلني غير لما تعمل وامرك باللي هتعمله. الغريب في الموضوع ان الملك يسمع كلام الغلام، ياخذ الايه السهم من كنانه الغلام ويضربه ويرمي السهم حيث اشار الغلام. حتى أن أحد كتب التفسير تقول على عهد عمر بن الخطاب البول القدر كانت في نجران في جنوب اليمن يعني أو في اليمن، بيقولوا إن أسس في البلد اللي حدثت فيها هذه القصة، فلما كان السيل كشف عن جثة الغلام وهو واضع إصبعه على صدغه. تعدي عشرات السنين ومئة سنة ومئتين سنة والسيل ياخد التراب من على الغلام والغلام بيشاور بصباعه على مكان السهم الذي مات فيه. قال الغلام، وبعدين الغلام يقول له جماع للناس كلها. الغلام هذه بعت رسالة، وكأن الناس العامة عوام الناس لازم يعرفوا، ما ينفعش الخطباء والوعاظ والعلماء يتركوا الناس من غير ان يفهموهم. فكان الغلام عاوز يعلم الناس، فراح مجمع الدكتور والضابط ومجمع المهندس والمدرس وكل التجار والعاملين، جمع الناس كلها، قال له اجمع للناس كلها، ما تتكلمش كده عندك في الارض، لان انت تجمع للناس كلها تتفرج عليا. ايه الغلام ده؟ ايه الرساله اللي عاوز يعلمها للناس؟ عاوز يعلمهم انه لا اله الا الله. ايه الغلام ده؟ فيجمع الناس كلها والناس كلها تتفرج عليه، ويقول لما تيجي تقتلني اقتلني قدام الناس كلها، وخد السهم وقول بسم الله رب الغلام. لا ده مش غلام عاجز. ده مش غلام عاجز. يا ترى تحب ابنك يبقى كده، يبقى عنده كلمة الحق وما بيخافش ومأكله حلال ومربيه ومخليه كده ايه؟ كده. ده الناس الابراهيميه يسمعوا قصه الغلام من 1000 سنه او 2000 سنه. بص الغلام لحد النهارده احنا بنجيب سيرته ومش هنا، كل مكان على وجه الارض عندما يفسر احد المفسرين ايات سوره البروج يجيب قصه الغلام ويتكلم عليه الكلام ده. شفت سيره الغلام قد ايه؟ غلام عمره 13 سنه لكن عمره بالحقيقه ايات تتلى في كتاب الله. الناس لازم تتعلم، الناس لازم تفهم. فهو حب يفهم الناس، يقول لهم يا ناس اعرفوا انه لا اله الا الله وانا هموت عشان تتعلموا. لا ده غلام مش طبيعي، هيموت الغلام في مقابل ان هو يموت الناس تتعلم، مش مشكله. اتعلمت القصه عامله ازاي؟ احنا بنقول للناس تعالوا الجمعة بدري عشان تاخد ثواب الجمعة، والناس شايفه ان الامر ده تقيل قوي، لسه حاجه قبل الصلاه واقعد امسك المصحف واقرا سوره الكهف، وكل جمعه تنزل بس العدد زاد ما شاء الله يعني، يعني الجمعه اللي فاتت كان نصف المسجد، المره دي ما شاء الله العدد زاد شويه، لان المسجد لما يبقى مليان كده مش لمحمد او لاحمد او لفلان ابدا، لله الغلام نادى نفسه ما قالهمش انا، قال لهم رب الغلام، بسم الله رب الغلام، اوعى دايما تذكر الخير على الاشخاص، ده غلط. هي دي بداية الكارثة، إن فلان شيخ كويس، فلان لا، الشيخ بيقول كلام كويس، مش مشكلة اسمه، مش مشكلة وظيفته، المهم إن أنت يرتد عليك هذا الأمر، أنت كمان كويس، تبقى أنت أحسن مني. وده اللي عمله الراهب لما قال للغلام، ودي مش موجودة دلوقتي، مش موجودة أبداً، إن الراهب بيقول للغلام لقد صار أمرك أعظم مني. كم مدرس يقول لتلميذه ان انت اشطر مني؟ كم دكتور في الجامعه بيعلم تلامذته وهم بيعملوا العمليات يقول انت بتحسن مني وتعمل عمليه احسن مني؟ ولا هو كلب مش في العلم ومش عايز يعلمهولي؟ كم واحد صنايعي يعلم عياله وعلم الناس اللي تحت منه؟ كم واحد مهندس وكم واحد ضابط وكم واحد دكتور وكم وكم وكم وكم علم الناس ولما يجي احسن له يقول ما شاء الله عليك انت بتحسن مني. انكار الذات، الراهب يقول للغلام عايزك وانت احسن مني. مين النهارده بيعلم حد يقول له انت بتحسن مني؟ ولا كلنا بقى ادميين مش عارفين نعلموا حد حاجه. وبنشتكي احوالنا وحشه. احنا محتاجين نتعلم من الغلام ده يالا قوي. لازم نكتب قصته كده ونقول الغلام ده علمنا حاجات كتير قوي. ويموت الغلام والناس تقابل. ونكمل في الخطبة الثانية حتى لو قدينا عليكم ادعوا الله وان تنقلونا بالإجابة. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن وله الثناء الجميل ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين ونشهد ان سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد نور قلوبنا وضياء ابصارنا صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على هديه واتبع سنته الى يوم الدين. الغلام لما قتل الناس امنت كلها، كل الناس امنت. الغلام مات لما قال الملك بسم الله رب الغلام، امنا برب الغلام. طبعا الملك كده وقع في مصيبه كبرى، الناس كفرت بيا وامنت برب الغلام، طب انا اتصرف ازاي؟ على طول مين بقى؟ بطاقة السوق. الناس اللي رايحه في داهيه هتذكر كده سعاده الملك؟ برضه كده تجيب الناس تلعبوا بيك، الناس كفروا بيك، لان هم منتفعين وهم مستفيدين من الملك. مستفيدين منه. بياخدوا بقى المكانه والسلطه ويعينوا العيال طبعا في استفاد. لا ما تدخلش. الناس دي ده بص بقى الجبروت هيقتل الناس كلها وبيحفر في الشوارع ويعمل حاجه اسمها المخدود، والمخدود شق في الارض حفره كده عمقها 3 4 متر ويرمي فيها حطب يرمي فيها بقى بيت وما اعرفش يولع فيها ويرمي الناس جوه النار دي فما يعرفوش يطلعوا عشان الحفره عميقه ومش حفره واحده ده كذا مره على على على ذلك الطرقات ويقتل الناس. السؤال بقى ايه ذنبهم؟ ما هي الجريمه التي ارتكبها هؤلاء الناس حتى يقتلوا؟ اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اللي هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم ما قتلوهمش الا الذنب واحد ان هم امنوا بالله العزيز الحميد. الا يستحق العزيز الحميد صاحب الثناء والجلال والبهاء والملك أيمنة بأن يعبد الذي خلق السماوات والأرض. بقى تبتلوهم عشان آمنوا بالله وكفروا بك، بقى هو ده الذنب، مش قتلوا، مش سرقوا، مش حشيش، مش مخدرات، آمن بالله فكان ذنبه. وربنا عز وجل يقول لهم بقى إيه؟ والله على كل شيء شهيد. أنا شهيد، أنا شهيد، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال العلماء في الشاهد ومشهود 16 تفسير وكلها صحيحة. ليه؟ لأن كلمة شاهد وكلمة مشهود من غير ألف ولام يعني نكرة، يعني ينفع كل التفسيرات. من ضمن الشهداء سيدنا النبي محمد شاهد، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فأصبح الناس ماتت لحد لما تيجي الأم اللي بترضع ابنها وهياخد ابنها ويرموه في النار، فالأم تتقاعد كده، فأول ما يرموا الولد في النار فالأم خايفة، فالغلام يتكلم من جوه النار فتسمع الصوت ويقول لها تقدمي يا أمي فإنك على الحق، معذرة فقد أطلت عليكم اليوم. ولكن القصة يعني لا يجوز ان تلتطف اليكم عليه. احنا هنتكلم على بعد قرن ان شاء الله قصه ثانيه هنقولها بقى الجمعه اللي جايه، برضه قصه كده طويله نبين فيها ان الانسان يفتن وان الفتن كتير، وده غلام يفتن مش راجل كبير. فدور على الطاعه، انا بنصحكم واوصيكم واوصي نفسي تدوروا على الطاعه. الحاجه الوحيده اللي هتنجينا من الدنيا دي تبلغيها انك تقول مع الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم انا نسالك نفوسا مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتمنع بعطائك. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم انا نسالك ان تصلح لنا احوال ابنائنا وبناتنا واحوال ازواجنا وزوجاتنا. اللهم اقر اعيننا بطاعه ابنائنا لك يا رب العالمين. اللهم واهد نساءنا واحفظ بناتنا من كل سوء يا رب العالمين. واهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اكرمهم بكرمك يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الرزق الحلال الطيب المبارك فيه، اللهم ارزقهم بزوجات صالحات وارزقهم العفة يا رب العالمين، وارزق بناتنا ونساءنا العفة يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا. اللهم انا نقسم بك عليك ونتوجه بك لديك ان تحفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين. اللهم عليك بالذين يريدون ان يفسدون الاسلام والمسلمين، اللهم عليك بالذين يخربون البلاد والعباد. اللهم انا نسالك ان تحرسنا بعينك التي لا تنام وان تكتفنا بكنفك التي لا يرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم رحماتك وبركاتك علينا وعلى المسلمين اجمعين. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تحفظ بها البلاد والعباد. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تحفظ بها البلاد والعباد. اللهم طهر قلوبنا من العيوب والذنوب التي حالت بيننا وبين تأييد نصرك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي حالت بين نزول رحماتك علينا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تشفي مرضانا وان ترحم موتانا. اللهم انا نسالك في هذا اليوم العظيم ان لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا تدع لنا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته وعافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا غائبا الا رددته، ولا مظلوما الا نصرته. اللهم انا نسالك ان ترزقنا الحلال وان تبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وان تبارك لنا فيه. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم